كان الإنسان جاء مصفوف أيوه صلى مع الإمام ثم الإمام صلى جاء واحد آخر واقتدم المسجد جائز أقول جائز ما في مانع يكون يؤخذ من هذا الحديث أي حديث جاء أبو بكر عليه السلام أبو بكر وقال السحاب لا لا ليس هذا ليس أبو بكر ما كان مسبوق أبو بكر هو داخل في الصلاة يعني في غير الحديث هذا الحديث هذا أبو بكر كان معهم يعني بدأ الصلاة وهم قائمين وأبو بكر على يمينه وأما في مرض موته فالصحابة وراءه واقفين وأبو بكر على يمينه وكان أبو بكر هو الذي دخل في الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في أول الصلاة فوقف فجلس عن يسار أبو بكر فتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم أبو بكر تحول من كونه إمام إلى كونه مأموما فما فيه يعني ذكر المسبوق وإنما يعني كون شخص يصلي وحده وهو مسبوق وجاء واحد يصلي بصلاته ما في بس شيخ جاءت رواية فيها أن سلم قال قوموا إلى سيد فأنزلوه نعم كان جريح نعم هذا ليس هو يدل على يعني على القيام إليه وحتى لو يعني الإنسان جاء والإنسان استقبله وذهب إليه ليستقبله جاء يعني يدخله إياه ذلك سائغ لأن هذا من إكرام الضيف وإكرام القادم يعني كونه يستقبل ويعني يقوم الإنسان ويلاقيه ويصاحبه في الدخول ما في بأس شيخ رواية أبي الزبير عن جابر ما فيها عنعنة إلا فيها عنعنة لكن الحديث يعني كما هو معلوم هو في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم جاء من طرق عكرمة ضعفه سعيد بن مسيب عكرمة تكلم فيه بعض الناس بعض العلماء وقد أوضح الحافظ بن حجر الكلام فيه وما قيل فيه في مقدمة الفتح فإنه أطال في ترجمته وحصر الأقوال التي قيلت فيه وأجاب عنها وخرج إلى أن الكلام الذي أضيف إليه غير ثابت شيخ حديث عائشة أقول الشيخ نعم حديث عائشة الأخير عن أبي عطية قالت عائشة والذي قبله أبي عطية بينه وبين عائشة واسطة اي نعم يعني سمع. هو سمع منها وروى عنها أقول هو روى عنها بواسطة وبغير واسطة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين